Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة Conjunções duplas صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا A viagem foi bonita, mas demasiado cansativa. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. O comboio foi pontual, mas demasiado cheio. صحيح أن الفندق كان مريحا، إلا أنه كان غاليا جدا. O hotel era confortável, mas demasiado caro. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Ele apanha o autocarro ou o comboio. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Ele vem hoje à noite ou amanhã de manhã. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Ele mora conosco ou no hotel. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Ele fala tanto espanhol como inglês. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Ela morou tanto em Madrid como em Londres. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Ela conhece tanto a Espanha como a Inglaterra. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. Ele não é só estúpido, mas também é preguiçoso. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. Ela não é só bonita, mas também inteligente. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. Ela não fala só alemão. Mas também francês. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Eu não toco nem piano nem guitarra. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Eu não sei dançar nem valsa nem samba. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Eu não gosto nem de ópera, nem de balé. كلما اشتغلت بسرعة أكبر, كلما انتهيت منه باكرا. Quanto mais rápido trabalhares, mais cedo estarás pronto. كلما أتيت أكثر باكرا, كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Quanto mais cedo vieres, mais cedo poderás ir embora. كلما تقدم المرء في العمر, كلما أصبح أكثر رضا. Quanto mais velho se fica, mais confortável se torna.